قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع أبواب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء قال حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخير. قال: فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: علي بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهما فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن محجن الديلي ويزيد بن عامر، وحديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا: فإنه يصليها معهم وأشفع بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه، ونحن لا نزال في أبواب الصلوات، يقول رحمه الله: باب في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. باب في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة فإنه يصلي مع الجماعة، هذا ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم بن بشير قال عن يعلى بن عطاء، عن يعلى بن عطاء قال حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود، جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه يزيد بن الأسود يقول: إنه حج مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، فصلى مع الرسول صلاة الفجر في مسجد الخيف في منى، فلما قضى الصلاة وجد اثنين لم يصليا جالسين، فقال: علي بهما. لما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من صلاته الفجر وجد اثنين جالسين، فقال: علي بهما. فأتي بهما ترعد فرائصهما، يعني تنتفض، ينتفضون من الخوف من الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال لهما: لماذا لم تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا ثم أتينا هنا، ما نريد أن نصلي الثانية. قال: إذا صليتما في رحالكما وأدركتما جماعة هنا ولا هنا فصلوا مع الجماعة، تكون لكم الأولى فريضة والثانية نافلة. إنما لا تترك الجماعة وأنت تراها الإنسان وأنت تراها تصلي الجماعة وتجلس، لا، صلي ولك نافلة، هذه الأخيرة التي مع الجماعة نافلة، وصلاتك في رحلك أو في مسجد آخر لك فريضة، فالأولى فريضة والأخيرة نافلة لك الإنسان. معنى هذا أن الإنسان إذا دخل مسجد وقد صلى أو كأهو أحرم يصلي الفريضة وحده، ورأى صف صلونا والجماعة قد انتهت الأولى، ورأى صف يصلون فريضة، يصلون هذه الفريضة اللي يصليها هو، فإنه يقطع، ينوي، يقلب نية الفريضة إلى نافلة، وإلا الفريضة لا يجوز قطعها، لا يجوز الخروج منها، لا بد أن تقلب النية من الفريضة إلى نافلة. فإذا قلبتها إلى نافلة فأنت حر حينئذ، اقطع الصلاة هذه اللي تصليها أنت وادخل مع الجماعة وصلي معهم فريضة، لأن فريضتك الأولى انقلبت نفل وانتهت خلاص الأولى، فلك أن تقلب الفريضة إلى نافلة ثم تقطع صلاة النافلة، لأن النافلة حر أنت تقطعها تصليها تكملها، أنت حر في النافلة، أما الفريضة فحرام على الإنسان أن يقطعها، لقوله تعالى: لا تبطلوا أعمالكم. فالشاهد أن الفريضة ما تقطع، لكن رأيت صف قدامك انعقد الصف بإمام ويصلون الفريضة اللي تصليها أنت وأنت تصلي وحدك، اقلب الفريضة إلى نافلة ثم اقطع النافلة ثم ادخل مع الجماعة وصلي. وكذلك إن صليت في رحلك أو صليت في مسجد ثم أتيت مسجد آخر ورأيتهم يصلون فإنك تصلي معهم، لك نافلة الأولى لك فريضة والأخير لك نافلة، لا تجلس لأن الجلوس منهي عنه، الجلوس منهي عنه، فدعا بهما علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما، يعني تنتفض أعضاؤهما من الخوف من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا أدري هل هؤلاء هو اللي قال لهما لا تنتفضان فأنا ابن امرأة تأكل القديد، أو أنها حالة ثانية في المدينة، جائز هذا وهذا. الشاهد أنه أتي بهما ترعد فرائصهم تنتفض أعضاؤهما من الخوف من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ما منعكم تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتم برحالكم مرة ثانية فصلوا واسمع وأدركتم الصلاة صلاة فريضة تصلى فادخلوا معهم وصلوا لأجل الأجر، تحصلون على الأجر، فتكون الأولى لكم فريضة والأخيرة لكم نافلة. وهكذا الإنسان إذا رأى ناس يصلون فليقطع الفريضة، يقلب وقتها يقلب نية الفريضة إلى نافلة ويقطعها ويدخل مع الناس. نعم. قال أبو الترمذي عن محجن الديلي ويزيد بن عامر، يقول في عن محجن الديلي ويزيد بن عامر يوافقون يزيد بن الأسود أن الرسول قال الاثنين هؤلاء أن من أدرك الجماعة وقد صلى فريضة فإن الفريضة له هناك فرض وهنا نافلة، يصلي مع الجماعة، إذا أدركت جماعة يصلون فصلي، إلا المغرب عند الحنابلة ما تصليها لأنها وتر النهار، المغرب وتر النهار، لكن لو أردت أن تصليها معهم فاشفع بركعة لأن المغرب وتر النهار، ولا يجوز أن تترك الوتر الإنسان تخلط الوتر، فلا تصلي المغرب. إذا رأيت أحد صليت المغرب ثم أتيت إلى أناس يصلون المغرب فلا تصلي معهم إلا إذا شفعتها بركعة، وإلا فالمغرب هي وتر النهار، كما أن لليل وتر فالنهار وتره المغرب، فلا تعيد الوتر الإنسان، لا تعيد صلاة المغرب إلا إذا نويت أن تشفعها بركعة فلا معنى. نعم. حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله الحديث هذا اللي بين يدينا حديث يزيد بن الأسود إنه حديث حسن صحيح. نعم. وهو قول غير واحد من أهل العلم. وهو قول غير واحد من أهل العلم أنهم يرون أنك إذا صليت في بيتك أو في مسجد ثم أتيت جماعة يصلون نفس الفريضة فإنك تصليها معهم، تكون لك الأولى فريضة والأخيرة نافلة. نعم. وبه يقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وبه يقول الثوري سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق أن الإنسان إذا صلى فريضة في مكان ما ثم جاء إلى مسجد أو غيره ورأى جماعة يصلون نفس الفريضة ليصليها فإنه يدخل معهم لتكون له نافلة، الأخيرة له نافلة. نعم. قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلاة لها في الجماعة، إذا أدرك جماعة فإنه يصلي مرة ثانية وتكون له نافلة، يعيد يعني يصليها مرة ثانية لأنه يعيد صلاة اللي صلاها، اللي صلاها انتهت خلاص ما يعيدها، اللي صلاها هي الفريضة ولا يعيدها، لكن لفظة يعيد هنا يعني يصلي مرة ثانية فتكون له نافلة. نعم. وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، يقولون يعني طردا للباب كله أنك إذا صليت أيضا حتى المغرب صليت الإنسان في مكان ثم أتيت المسجد وهم يصلون أو جماعة يصلون المغرب وأنت صليت المغرب فإنك تصلي معهم طردا للباب لأن الرسول قال فصلي إذا أدركت ناسا فصلي، لكن تشفع هذه الصلاة بركعة، إذا سلم الإمام من المغرب هذه دخلت معهم وسلم من المغرب تقوم تجيب ركعة ليكون لك أربع أنت لأن وتر النهار خلاص انتهى، المغرب وتر النهار فصلاتك ألتر خلاص، لكنك تصلي معهم أربع يصير وترك اللي صليت الإنسان وتر الثلاث التي صليت هي وتر النهار وصلاتك معهم هنا صارت شفع ليست وتر، الشاهد أنك ما تنقض الوتر الإنسان توتر المغرب وتوتر المغرب لا يمكن، كما أنه لا وتران في ليلة، في ليلة واحدة لا وتران توتر أول الليل وتوتر أول النهار لا يمكن، لكن تشفع الأول بركعة ثم توتر آخر النهار، فإذا أوترت مع الإمام مثلا في التراويح أو أوترت أول الليل استحسنت أنك توتر أول الليل ثم قيض الله لك وأمرك الله بالغضن هيأ الله لك القيام آخر الليل لتتهجد فصلي آخر الليل، لكن صلي ثلاث، صلي الإنسان التحية الأولى لأن افتتاح الصلاة في الليل يجب أن تكون خفيفة ركعتان خفيفتان انت اجعلها ثلاث أنه أن تصلي ثلاث لأجل الوتر اللي أوترته في الأول يصير أربع، ثم إذا انتهيت من صلاتك هذه وتهجدك انتهيت مرة واحدة فتوتر بواحدة خلاص، يصير ما أوترت ليلتين، ما جعلت وترين في ليلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا وتران في ليلة، توتر في أول الليل توتر ما يمكن هذا، يصير شفع ما يصير لك وتر خلاص ينتهي، لأن الوتر الأخير لا ألغى الوتر الثاني صاروا شفع صاروا اثنين، لكن لك إذا أوترت في أول الليل وأمرك الله بالتهجد تقوم وتنوي ثلاث ركعات، فالثلاثة مع الأولى تصير أربعة، وبعدما تنتهي من تشير من التهجد توتر بواحدة يصير ما أوترت مرتين، يصير مرتين ما أوترت. وقال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، معنى هذا أنك لا توتر أول الليل إذا استيقنت أنك وتيقنت أنك تأخذ تقوم أو آخر الليل وتصلي، فلا توتر أول الليل، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني آخر صلاة تصلي اجعلها وتر، لا تصلي بعدها شيء مرة واحدة. لكن لو أنك أوترت أول الليل والرسول قال آخر صلاتك بالليل وترا ثم استيقظت فتجعل فتصلي ثلاث كأنك ما أوترت خلاص، ثم تجعل آخر صلاتك بالليل وترا وهو آخر صلاتك تجعلها واحدة. نعم. باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن سليمان الناجي البصري عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن عمير وحديث أبي سعيد حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين. قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادا، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادا. قال أبو عيسى وسليمان الناجي بصري ويقال له سليمان بن الأسود، وأبو المتوكل اسمه علي بن داود. يقول أبو موسى أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه باب ما جاء في جماعة صلي في المسجد ويريدون أن يعيدوا الصلاة في هذا المسجد. الجماعة هنا انتهت خلاص، ولكن نحن جماعة هل نصلي جماعة في هذا المسجد أو ما يجوز أن نصلي؟ سيأتي التفصيل في هذا وأقوال فقهاء الإسلام رحمهم الله. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن سليمان الناجي عن أبي المتوكل الناجي واسمه علي ابن داود وهو من الطبقة الثالثة. قال حدثنا أبو سعيد الخدري رحمه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا؟ جاء رجل وقد صلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة من الصلوات وانصرف إلى الجماعة، فدخل رجل يريد أن يصلي الفريضة هذه الفريضة، فقال أيكم يتجر مع هذا؟ أيكم يقوم يتجر مع الله تعالى وتقدس ويصلي مع هذا؟ يعني يصير جماعة مع هذا. فقال فيقال أنه أبو بكر، أنه قام معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فصار الداخل هو الإمام وأبو بكر مأموم له، مأموم عن جالس عن يمينه، فصار الإمام هو الذي له الفريضة وأبو بكر له نافلة لأنه قد صلى مع الرسول خلاص، فصلى مع الرسول. فالإمام إذا كان هو الإمام يريد أن يصلي هذه فلا يؤثر كون المأموم معك يصلي مثلا نافلة أو شيء، لأنه انتهت صلاته، صلاته الفريضة انتهت، لكن ما يؤثر كونك الإنسان تصلي أنت إماما فريضة بهذا ويصلي معك أو ناس نفل صلوا مثل ما قال الرسول هنا، إذا صليت في مكانك فتكون لك فريضة، ثم إذا أتيت ووجدت جماعة يصلون فادخل معهم تكون لك نافلة. هذا كله باب واحد، كله باب واحد. فقال الرسول من يتجر مع هذا، من يتجر على هذا أو مع هذا، يعني يتجر مع ربه ويبيع ويشتري مع ربه تجارة رابحة فيصلي مع هذا يكمل له الجماعة. فقام أبو بكر لحديث أن أبا بكر قام عليه الصلاة والسلام عليه رضي الله عنه أرضاه فصار عن يمين الشخص والشخص صار هو الإمام وصلى معه أبو بكر تلك الصلاة. فالشاهد أنه جائز أن يصلي الإنسان نافلة مع من يصلي الفريضة إذا كان قد صلى فريضته وانتهت فلا يضر هذا. وليست هذا من مسألة معاذ بن جبل. معاذ رضي الله عنه يصلي الفريضة بجمع مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم نافلة وهم فريضة. هذا اللي فيه الخلاف. تصلي أنت إمام نافلة هذه الفريضة تصليها نافلة وجماعك المأمومين كافة يصلون فريضة هذا الذي فيه الخلاف وأنها خاصة بمعاذ بن جبل. فلا يجوز الإنسان أن يدخل فريضة براء إمام يصلي نفل فتأتي مثلا بالتراويح تصلي تريد أن تصلي العشاء دخلت ما صليت العشاء تقول أدخل التراويح وصلي معهم أربع من التراويح تكون لفرين نقول لك لا ما ينفع لأن معاذ قصته قصة خاصة به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والرسول عليه الصلاة والسلام فعلم أنه يصلي معه الفريضة وأنه يصلي بقومه وهي خاصة بمعاذ كما أن سالم بن حذيفة خاص له أن يرضع وهو بخمسة عشر سنة وتحرم ويحرم رضاعه خاصة به. فالخصوصيات من الرسول عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة لا يمكن أن تكون تشريعا مثل قوله لعائشة اذهب يا عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمر أختك من التنعيم أيضا هذا خاصة لعائشة تطيب لخاطرها وليس تشريع. يعني أن من إلى حجينا وبغينا أن نعتمر يقوم نجيب عمره وأنا اعتمرت وحجيت أما متمتع أو قارن ثم بعد أروح أجيب عمره من التنعيم أقول علشان عائشة جابت يقول لك عائشة ما هو تشريع إنما تطيب لخاطرها تريد أن تعتمر قبل الحج تريد أن تعتمر بعد الحج أنت حر لكن لا تجعلها شريعة أنها تقتدي بعائشة لأنها خاصة بعائشة رضي الله عنها وهي ليست تشريع حديث عائشة. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل خصوصيات لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول أبو عيسى نعم يعني قال في الباب عن أبي أمامة يقول بعيسى الترمذي وفي الباب عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة البلوي وأبي موسى الأشعري والحكم بن عمير وحديث أبي سعيد حديث حسن والحديث هذا اللي بين أيدينا حديث أبي سعيد حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم يقول وهو قول غير واحد من أهل العلم نعم قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة قالوا لا بأس أن تصلى جماعة قد صلت الجماعة جماعة الأولى صلوا في هذا المسجد وانتهوا وجينا نحن 20 أو 30 أو 10 أو أكثر أو أقل فنصلي جماعة في هذا المسجد لا بأس بذلك لك أن تصلي فيه مرة ثانية جماعة نعم. وبه يقول أحمد وإسحاق وبه يقول الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رحمه الله نعم. وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادا يعني لا يصلون جماعة مدام صلي بهذا المسجد جماعة فإنهم يصلون فرادا كل واحد على حدة نعم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك ومالك والشافعي ومالك بن أنس يرون أنك لا تعيد الجماعة صلت الجماعة الأولى في هذا المسجد لا تصلي جماعة مرة ثانية نعم. قال سليمان الناجي بصري وقال سليمان بن أسود سليمان عاد بيّن لنا أسماء الرجال رحمه الله وقد بيّناه نعم. باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمره عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس وعمارة بن رويبة وجندب بن عبد الله بن سفيان البجلي وأبي بن كعب وأبي موسى وبريدة وحديث عثمان حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمره عن عثمان موقوفة وروي من غير وجه عن عثمان مرفوعة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله أول ننبه أن الإمام أحمد رحمه الله يقول تعاد الصلاة في المسجد إذا رأوا أن المسجد صلاة الجماعة الأولى صلوا وانتهوا تعاد في المساجد كلها ما عدا الحرمين، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ما عدا مكة والمدينة. فإنك إذا أتيت جماعة وقد صلت الجماعة في مكة في حرم مكة أو حرم المدينة فإنها لا تعاد عندهم. ليش؟ لأن لا يتكاسل الناس عن حضور الصلاة الأولى في المسجد الحرام أو في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم نعم نعم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة. باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة. يقول حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري بشر بن السري قال عن سفيان الثوري عن سفيان الثوري قال حدثنا عثمان بن حكيم عثمان بن حكيم قال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال حدثنا عثمان بن عفان عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى جماعة العشاء من صلى العشاء جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة العشاء والفجر الفجر فكأنما قام الليل كله، يعني العشاء نصف والفجر نصف، فمن صلى العشاء مع جماعة وصلى الفجر مع جماعة فكأنما قام الليل كله، يعني لك أجر ليلة قمت له أجر ليلة، كأنك قمت تهجدت الإنسان من العشاء إلى الفجر، كأنك تهجدت الليلة هذه كلها. إذا صليت العشاء مع جماعة والفجر مع جماعة فكأنك أحييت الليلة هذه كلها، لك أجر من أحيا هذه الليلة كلها. معي قال وفي الباب عن ابن عمر وابي هريره وانس وعمار. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب من السندات والمعنى واحد، ما في الباب عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله وابي هريره وانس بن مالك وعماره بن رويبه وذر رويبه نعم وجندب بن عبد الله البجلي وابي بن كعب وابي موسى الاشعري نعم وبريده بن الحصين وحديث عثمان حديث حسن صحيح. يقول الترمذي وحديث عثمان حديث حسن صحيح، إنما في سبعة من الصحابة يرون هذا الذي قاله سعيد عثمان بن عفان رضي الله عنه أن من صلى العشاء جماعة وصلى الفجر جماعة فكأنما أحيا الليلة ليلة أحيا ليلة بالتهجد، يعني لك أجر من أحيا ليلة كاملة في الأجر. نعم. فقد روي الحديث عن عثمان موقوفا ومرفوعا. يقول وقد روي هذا الحديث عن عثمان مرفوعا وموقوفا، لكن المرفوع صح كما ورد معنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تغفر الله في ذمته. قال أبو عيسى حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود بن أبي هند قال عن الحسن البصري عن جندب بن سفيان يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله فلا تغفروا ذمة الله، لا تتعرض لإنسان صلى الفجر فإنه في ذمة الله، لا تعتدي عليه فإنه في ذمة الله، ينتقم الله تعالى وتقدس، لا تغفر الله في ذمته، فتعتدي على مسلم صلى الفجر في جماعة، تعتدي عليه في مال، في عرضه، في بدنه، في شيء من هذا، لا تعتدي فتغفر الله، فينتقم ربك تعالى وتقدس انتقاما مرا، لأنه أحيانا تعالى وتقدس يمهل، وأحيانا ينتقم بسرعة، إذا أخفرت ذمته قد ينتقم بسرعة تعالى وتقدس، لأنه دائما ووقع هذا كثير للناس، وهو أنه من فعل شيئا نهى الله تعالى وتقدس عنه فإنه ينتقم بسرعة، وأحيانا يمهل تعالى وتقدس، أحيانا يمهل وكثيرا ما يمهل عباده حتى لو فعل أشياء كبيرة يمهله، لكن أشياء ينتقم بسرعة تعالى وتقدس ويراها الناس عيانا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عباس العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن إسماعيل الكحال عن عبد الله بن أوس الخزاعي عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، مرفوع هو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عباس العنبري عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير يحيى بن كثير الطائي قال حدثنا اسماعيل الكحال اسماعيل الكحال قال حدثنا عبد الله بن اوس الخزاعي عبد الله بن اوس الرباعي قال عن بريدة الاسلمي عن بريدة بن الحصيب الاسلمي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين قبولا الى المساجد. يقول بريدة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. يمشون بالظلام هم يتخطون كل شيء شجر وشوك وما إلى ذلك يريد المسجد يصلي في المسجد. بشر المشائين في الظلم بالنور التام ليوم القيامة. يعني أنك تتجشم الإنسان الأخطار يمكن حنشان يمكن عقارب شجر حجارة غيرها تمشي الإنسان في ظلام ما في نور وتمشي حتى تصل إلى المسجد. فيبشر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. عاد الترمذي رحمه الله يبي يتكلم على سند هذا الحديث وهل هو ثبت عن النبي أم لم يثبت سيأتي كلامه. نعم قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي إنه حديث غريب الكحال غريب لا شك في هذا الكحال هو اللي صار غريب السند بهذا الرجل غريب من هذا الوجه. نعم مرفوع من غير هذا الوجه. نعم قال هو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب النبي. يقول وهو صحيح مسند في رواية ولكنه موقوف على الصحابة في رواية أخرى على الصحابة 2 3 4 في رواية أخرى. نعم باب ما جاء في فضل الصف الأول. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وابن عباس وابن عمر وابي سعيد وأبي وعائشة والعرباض بن سارية وأنس. وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر للصف الأول 3 وللثاني مرة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل الصف الأول. باب ما جاء في فضل الصف الأول بل الصفوف الأول لا فضل كبير لا شك في هذا. يقول رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ليش؟ لأن الصف الآخر من الرجال يطالع الصف الأول من النساء وكان فيه أناس أيام الرسول يتطالعون الصف الأخير يطالع النساء الأولى والصف الأول من النساء يطالعون الرجال. فقال خير صفوف أولا أن البعد عن الرجال بعد النساء عن الرجال من حيث هو فإنه أحسن أفضل وأحسن بعد النساء كاملا عن الرجال أفضل وأحسن. مع أنه حصل ما حصل في أوقات أن الرجال المتأخرين يطاطئون رؤوسهم للنساء الأوائل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. لا شك أنه شر إذا كان يطالع على النساء والنساء تطالع عليه شر. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كل صف أو كل نساء يقربن من الرجال فإن شر. لكن كونها تتباعد عن الرجال أفضل لا سيما في الصلاة لا سيما وهي أمام ربها. فشر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها. فهذا قريب من هذا صف الآخر قريب من الصف الأول لأن المسجد قد يكون ضيق وقد يكون يعني مسافته ضيقة فيكون الصف الأخير من الرجال قريب من الصف الأول من النساء فيكون آخر صفوف النساء هو الأفضل وهو الأولى وأول صفوف الرجال هو الأفضل وهو الأولى. نعم قال وفي الباب عن جابر وابن عباس. يقول ابن الترمذي رحمه الله وفي الباب عن جابر وابن عباس وابن عمر وابي سعيد وابي سعيد الخدري وأبي بن كعب وعائشة والعرباض بن سارية وأنس بن مالك. كلهم يرون الحديث يروون الحديث بأسانيد اختصرها الترمذي رحمه الله والمعنى واحد أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كل شيء يقرب من النساء للرجال فهو شر لابد تأخرنا، لا سيما إذا كان المسجد ضيق، فخير صفوفهن الأخير، كل ما تأخرت المرأة عن الرجال فهو أفضل لها، كل ما تأخرت. نعم. وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قلنا نعم. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر للصف الأول ثلاثة وللثاني مرة. وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستغفر للصف الأول ثلاثا والأخير مرة، الثاني والثالث مرة، وإن كان كلها فيها خير، لكن نحن الآن في الحرم، ما هو الصف الأول عندنا؟ هل هو الذي خلف الإمام أم الذي تحت الكعبة؟ تقول الذي خلف الإمام من الصفوف، الذي خلف الإمام من الصفوف هو الصف الأول، وما عداه من الجهات جهات الكعبة فالصف الأول ما تحت الجدار، اللي تحت الجدار هو الصف الأول، فاللي يلي الحجر من الجهة هذه هو الصف الأول، واللي يلي الجدار الغربي هذا هو الصف الأول، واللي يلي الجدار الجنوبي هو الصف الأول من جهة الكعبة. في الحرم تختلف الصف الأول، فالصف الأول الذي فيه الإمام ما يلي الإمام هو الصف الأول حتى ينتهي بالركن، فإذا انتهى بالركن فالصف هنا الشمالي الجدار الشمالي هذا الصف الأول ما يلي الحجر، وهنا الجنوب الغربي الصف الأول اللي تحت الكعبة، وهناك الجنوبي الصف الأول اللي تحت الكعبة، ما بين الركنين الصف الأول اللي تحت الكعبة. هذا كلام كثير من علماء الإسلام رحمهم الله، وبعضهم يرى أن الصف الأول ما خلف الإمام يدور دار ما دار، يدور دار ما دار خلف الإمام، تأتي إلى خلف الإمام ثم تحط سجاداتكم حتى يدور ما دار الإمام، وهذا قول بعضهم. لكن الصحيح عندي أنا وعند غيري أن الصف الأول ما تحت الجدار، لأن الكعبة لها ميزة غير ميزة غيرها، فالصف الأول خلف الإمام هو اللي خلف الإمام لا شك في هذا، حتى ينتهي بالركنين بالحجر الأسود والركن العراقي، ثم بعد ذلك تنتهي إلى جدار آخر وقبلة أخرى ليس فيها الإمام، يصير الصف الأول ما تحت الجدار من جهة الثلاث، جهة الحجر وجهة الغرب وجهة الجنوب، هذا الصف الأول ما تحت الجدار، وهذا ما قال به كثير من العلماء ورأوه هو الصحيح، أن ما تحلي أن الكعبة غير، الكعبة مسافتها غير والصف الأول فيها غير، ولهذا لا يمكن أن يتصل الصف كما يقول إخواننا هنا، صلوا صفوفكم وتراصوا ويتقدم بعضكم، ما يمكن في الحرم ما يمكن، لأنك لا بد يا الإنسان إذا كنت في الكعبة هنا في الحرم هنا لا بد وأن تجعل بدنك في الكعبة، لا بد أن يتصل بدنك بالكعبة، فلو خرج جزء من بدنك عن الكعبة ما صحت الصلاة فتبطل صلاتك بهذا. فنحن هنا لا بد من أن نسوي الصف، لكن ما نستطيع أن نسوي الصف إلا بعوجاج الصف، ما نستطيع نسويه لأن الكعبة دائرة وأنا والصف لازم يدور مع الكعبة، فكيف يدور؟ تجعل الإنسان منكبك أنت خارج عن منكب من جنبك، والمنكب هذا خارج عن حشان تتيقن أن بدنك صار على الكعبة، لأنه لو خرج سنتي أو أقل من سنتي بدنك عن الكعبة بطلت صلاتك، لأن فرض من قرب من الصلاة إصابة عينها، من قرب من الكعبة فرضه إصابة عين الكعبة، فإن لم يصب بدنك عين الكعبة وظهر شيء من بدنك ما صحت صلاتك، فأنت احرص على أن تصح الصلاة ولا تحرص على السنة اللي هو تسوية الصف، تسوية الصف سنة، احرص على صلاتك تصح، وهو أنك تجعل بدنك في الكعبة، أي جدار هنا ولا هنا ولا الهن، المهم من بدنك لا يخرج من جدار الكعبة، فإن خرج بطلت الصلاة. وفي خلاف بين ملتقى الجدارين، في خلاف عند الأحناف ولا الأئمة الثلاثة مجمعون على أن الكعبة هي الكعبة سواء التقى الجداران أو ما التقى، لكن رأي لأبي حنيفة ومن تبعه أن الجدارين قد يكون فيها هواء فلا تصلي إلى ملتقى الجدارين، ملتقى الجدارين هكذا، هذا جدار وهذا جدار، ما بينهما قد يكون نسم، عند أبي حنيفة هذا النسم قد لا يكون كعبة، فصلاتك غير صحيحة عندهم، لا بد ما أن تصلي على جدار على هذا اللائحة أو هذا اللائحة هذه اللائحة، لكن الصحيح عند الأئمة الثلاثة أنك تصلي على ملتقى الجدارين أو على الجدار أو شيء، المهم بدنك لا يخرج من الكعبة، هذا المهم، لأن فرض من قرب من الكعبة إصابة العين وفرض من بعد الجهة، لكن أنت في الحرم هنا لازم تصيب العين، فكونك الإنسان تحرص على أن تصح صلاتك لا تحرص على السنة وهو تسوية الصفوف، ما له لزوم تسوية الصفوف في الحرم لأنك ما تقدر، لازم كعب منكبك هذا يظهر برا أو يطلع ومنكب الثاني يطلع حتى تدور الصفوف بعوجاج، تدور ما خال تدور الصفوف لكن بعوجاج، لا يمكن أن تسوي الصف الإنسان إلا إذا خرج بدنك من الكعبة، وخروج من الكعبة تبطل الصلاة، فأنا أصحح صلاتي وركنها وهو استقبال القبلة أحسن من كون أسوي الصف وهو سنة. نعم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. قال أبو عيسى: حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا بذلك قتيبة عن مالك نحوه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: وحدث النبي عليه الصلاة والسلام قال. نعم. لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف. لو أن الناس يعلمون ما في النداء الأذان والصف الأول لأتوهما ولو حبوا أو لست. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا يجعلوا قرعة يعني. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يجعلوا قرعة إلا لاستهموا عليه. يعني من الحرص على الصف الأول ومن الحرص على الأذان. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا. الاستهام هو القرعة. أنا نجع القرعة. هذا يقول أنا اللي بأذن. هذا يقول أنا بأذن. هذا يقول أنا بأذن. كلهم لوجه الله. وهذا يقول أنا بروح للصف الأول. هذا يقول أنا بعد بالصف الأول. ثم يستهمون عليها. إذا تشاكسوا أو تشاكسوا يقرعون يقرع بينهم. فمثلاً خرج سهمه يتقدم إلى الصف الأول. ومن خرج سهمه من المؤذنين هو اللي يؤذن. نقرع بينهم نجع الأوراق غفل ونجع الورقة فلان يؤذن. صاحب الورقة يؤذن. فمن وقعت عليه الورقة هو المؤذن حينئذ. إلا أن يستهموا لاستهموا. يعني لو أقرعوا إلا أن يقترعوا في الأذان ثم تقع على واحد منهم وكلاهما يقول أنا اللي أذن لوجه الله. فتقع على واحد يصير هو المؤذن. يعني سواء باستمرار أو أذان وقت واحد أو باستمرار يصير مؤذن المسجد. وكذلك الصف الأول. نعم. بعضهم يحرصون يحطون السجادة يا شيخ وهم في البيوت. هذا ما يجوز. بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري. حدثنا يقول الترمذي رحمه الله. حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري. عن معن. عن معن بن عيسى. عن مالك عن. عن سمي. عن سمي مولى أبي بكر ابن الحارث بن هشام. عن. عن أبي صالح. عن أبي صالح السمان. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. وأيضا حدثنا قتيبة عن مالك نحوه. وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي عن مالك بن أنس الإمام نحو هذا. يعني السند هو سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو يمجدوا إلا أن يستهموا على الأذان لاستهموا، ولو لم يستطيعوا إلا أن يستهموا على الصف الأول لاستهموا. فإذا تشاح الناس فالقرعة سريعة. القرعة وردت في القرآن مرتين ووردت في السنة كثير، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر سواء حجا أو عمرة أو غزو أقرع بين نسائه، ومن وقعت عليها القرعة أخرجها معه. وكذلك مريم أقرع بالأقلام فوضعوا أقلامهم أيهم يكفلها فسقط قلم زكريا رضي عليه الصلاة والسلام فكفلها. وكذلك يونس بن متى أقرعوا فوقعت على يونس ثلاث مرات فرمى نفسه في السفينة من السفينة إلى بطن الحوت إرادة من الله تعالى وتقدس. الشاهد من القرعة لها دخل في الشريعة الإسلامية. فكل أناس تخاصموا في أرض أو تخاصموا في بيوت أو تخاصموا على أموال أو تحاكموا على شيء ولم يكن بينة بينهم ولا يستطيع أحد أن يحلف نقرع بينهم لأنها شريعة وتقضي بين الناس. نعم. باب ما جاء في إقامة الصفوف. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، فخرج يوما فرأى رجلا خارجا صدره عن القوم فقال: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وجابر بن عبد الله وأنس وأبي هريرة وعائشة، وحديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تمام الصلاة إقامة الصف. وروي عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. وروي عن علي وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان: استووا. وكان علي يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب تسوية الصف. يقول حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة الوضاح بن عبد الله قال عن سماك بن حرب عن سماك بن حرب قال حدثنا النعمان بن بشير النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا. يقول عبد النعمان رحمه رضي الله عنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعاهد الصفوف ويسويها ولا يكبر حتى يأتيه من أرسله أنها استقامت الصفوف، لأن غالب الصفوف ما يراها. قد يقول القائل إن الرسول يرى من وراءه كما يرى من قدامه كما ورد في ذلك الحديث، لكن نقول وقت الصلاة يرسل إنسانا احتياطا ينظر الصفوف هل استوت أو ما استوت. وكل الأحاديث التي توردت في تسوية الصفوف فإنه في غير مكة، لأن مكة عليه الصلاة والسلام صلى بها ولم يقل هذا الكلام مرة واحدة، صلى كثير من الأوقات في الحرم في مكة وغيرها لم يقل هذا الكلام. فمسجد مكة المسجد الحرام مستثنى من هذه الأحاديث التي تسمعونها، فلا يمكن أن يسوى الصف بمكة، لا يمكن. ليش؟ لأنك إذا سويت الصف واستقمنا سطرا واحد خرج هذا عن الكعبة، وهذا خرج عن الكعبة وبطلت الصلاة وبطلت صلاتهم، لأن فرض من قرب من الكعبة إصابت عينها. معنى هذا أن الأحاديث الواردة في تسوية الصفوف في غير مسجد مكة، في غير الحرم المكي لا شك في هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى مرات عديدة ولم يقل هذا الكلام إلا في المدينة، بالمدينة أو في السفر وهو غازي أو غيره، أما في مكة فلا، ما يمكن تسوية الصفوف في مكة. ليش؟ لأن الله جعل الكعبة قبلة للمسلمين كافة، في كل جدار من جدرانها قبلة، أي جدار تستقبله صحت صلاتك الإنسان، ما هو جدار واحد حتى نصير صف مستقيم، ما يمكن. عندنا هذا الجدار، عندنا الجدار الثاني والثالث والرابع، أي جدار استقبلته صحت صلاتك الإنسان، لكن احرص على أن يخرج بدنك، لا يخرج بدنك من أحد من محيط القبلة، أنت في هذا الشمالي في الجدار الشمالي احرص أن لا يخرج بدنك من الجدار هذا، من اللائحة هذه يمنى أو يسرى فتبطل صلاتك الإنسان. فالشاهد أن جميع ما ورد من الأحاديث من تسوية الصفوف وإقامتها واعتدالها في غير مسجد مكة لازم نلاحظ هذا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صفوفنا، قال فخرج يوما فرأى رجلا خارجا صدره عن القوم فقال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله. يقول النعمان بن بشير رحمه الله ورضي عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصفوف، فخرج يوما وإذا رجل بارز فقال له اعتدل يا فلان إن لا تسوى الصفوف، إن الله لا ينظر للصف الأعوج. كل الأحاديث الواردة كما سبق في غير مكة. أو لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، لا يخالفن الله بين قلوبكم، لأن الصف الأعوج لا ينظر الله إليه كما ورد أن الصف الأعوج لا ينظر الله إليه، لكن بمكة لم يرد هذا. بمكة لم ورد حديث مرة واحدة، لأن الرسول صلى بالناس والصفوف معوجة متديرة سدار. ولهذا تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله إني أجدني وجعة وأريد أن أطوف، فكيف أطوف وأنت تصلي بالناس مستديرة، الصفوف مستديرة على الكعبة، فكيف أطوف والناس مستديرين؟ قال صلي على بعيرك، طوفي على إذا صفت الصفوف وصلنا نصلي الفجر فدوري على بعيرك، طوفي للوداع على بعيرك. فكانت تطوف على بعيرها تقول أسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور في تلك الفجر، في ذلك الفجر يقرأ في المسجد في قدام الكعبة والناس مستديرين بين يديه والجمر يدور بها استدارة الصفوف، والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس ويقرأ سورة بالفجر سورة الطور. هذا كلام سلمة في حجة الوداع وهي تريد أن توادى، تقول لي وجعان أنا مريضة ولا أقدر أطوف على رجولي ماذا أفعل؟ تطوفي على بعيرك. وكانت مكة ذلك اليوم ليس لها أبواب، إنما سكك ضيقة، هذه السكة سكة بني سهل، هذه السكة سكة بني جمح بني هشام، سكة الرسول عليه الصلاة والسلام، باب العباس، باب بني المطلب، باب بني عدي، باب بني كذا إلى آخره. كل قبيلة من قبائل العرب السكان مكة بني عبد مناف كلهم لهم سكة، وهذه السكة تكون باب. ولهذا يقول المطلب بن أبي زاعة رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي عند باب بني سام، يعني لما لفظه السكة لفظته سكة بني سام لفظته على المطاف، صلى عليه الصلاة والسلام وكان الطواف يطوفون بين يديه وهو يصلي ولم يمنع أحدا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بن ماجه. نعم قالوا في الباب عن جابر بن سمرة والبراء يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء بن عازب وجابر بن عبد الله وجابر بن عبد الله وأنس أبي هريرة وأنس أبي هريرة وعائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسوّن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. نعم. وحديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح. يقول الترمذي حديث النعمان هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح لا شك أنه صحيح، لكن جميع الأحاديث الواردة الصحيحة أيضا التي لا مطعن فيها كلها ما تستثني المسجد الحرام. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تمام الصلاة إقامة الصف. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تمام الصلاة تسوية الصفوف. لا شك أن تسوية الصفوف في غير الكعبة في غير مكة تسوية الصفوف أنها من تمام الصلاة، لا شك أن الصفوف لا استقامت، ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام يقول يا ربي إني أجد أمة تصف في صلاتها تصف في ملائكة عند ربها فاجعله أمتي يا ربي، قال تلك أمة أحمد يا موسى يصفون صفوف ويقيمون صفوفهم لا يمكن أن يخرج أحد عن أحد ولا يخرج صدر الإنسان عن صدره ولا منكبه عن كبه، يصفون الصفوف جماعة والإمام قدامهم، هذا ليست إلا لأمة محمد موسى يصلون صلاة أما كذا ولا كذا أما فرادة أو يصلوا كل واحد وحده أو شيء من هذا فرضت عليهم صلاة لكن ليست كصلواتنا، فلهذا يقول رأيت أجد أمة في التوراة أجد أمة تصفون في صفوفها كصفوف الملائكة عند ربها فاجعلها أمتي يا ربي، قال تلك أمة أحمد يا موسى. نعم. وروي عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه لما كان خليفة وكان هو الإمام في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعدل الصفوف ولا يكبر حتى يأتيه من قال اعتدلت الصفوف يا أمير المؤمنين اعتدل، وكذلك علي رضي الله تعالى عنه يرسل شخصا ينظر للصفوف تعتدل، علي كان في المدينة ونزل ورحل إلى مكة إلى الكوفة وكان هكذا يفعل بالصفوف حتى تتصل وتتلاصق وتعتدل الصفوف فيكبر عليه الصلاة رضي الله عنه وأرضاه، علي عمر وعلي لا يمكن أن يكبروا حتى يأتيه من يأتيه أن الصفوف استقامت. نعم. وروي عن علي وعثمان أنهما كان يتعاهدان ذلك ويقولان استووا، وكان علي يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان. يقول أن عثمان وعلي يرون هذا الرأي وأنهم لا يكبرون مثل عمر رضي الله عنه حتى يأتيهم من يقول، وكان علي يقول تقدم يا فلان وتأخر يا فلان في الصف، يعني من الجائز أن تشمس شخص إذا صار طالع عن الصف يا فلان أنت طالع ارجع قليل يا فلان أنت متأخر تقدم قليل، جائز هذا للإمام إذا رأى شخصا بارز أو شخصا متأخر يقول اخرج يا فلان جزاك الله خير قليلا وأنت يا فلان تأخر قليلا وأنت يا فلان حتى يسوي الصف بلسانه أو بآدم ينوذ. حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي مسعود وأبي سعيد والبراء وأنس وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح غريب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه. قال أبو عيسى وخالد الحذاء هو خالد بن مهران يكنى أبا المنازل. وقال سمعت محمد بن إسماعيل يقول إن خالد الحذاء ما أخذ نعلا قط وإنما كان يجلس إلى حذاء فنسب إليه. قال وأبو معشر اسمه زياد بن كليب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء ليليني منكم باب ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. اللام هنا هذه للخفض ليليني يعني لكي يلينني أو للأمر أو أنها لام الأمر ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء بن عبد الله بن مهران الحذاء قال عن أبي معشر زياد بن كليب قال حدثنا إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس النخعي أيضا قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ما الفرق بين الأحلام والنهى؟ هل هما اثنين ولا هما واحد؟ كثير من أهل اللغة يقول الأحلام هي العقول والنهى هي العقول، فالثمرة واحدة والمنتهى واحد والمعنى واحد. يعني ليلني منكم أولو الأحلام العقول والنهى الذي العقول أيضا اللي انتهت عقولهم، انتهوا في غاية العقل وغاية الإدراك. وبعضهم يفرق يقول أولو الأحلام هم أهل العقول والنهى هم اللي انتهوا في العلم أو انتهوا في الدين أو انتهوا في ذنب، لكن الصحيح أنها تؤدي إلى معنى واحد. أولو الأحلام هم أهل العقول والنهى أيضا اللي انتهوا في العقل في غاية العقل، يعني صار لهم أحلام ولهم عقول أيضا. الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني لا يحل لإنسان أن يصلي بالروضة إلا من وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام أهل الحلم وأهل العقل وأهل العلم. ليش؟ لأجل يفتحوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، يفتحوا على الإمام مثلا إذا اختل بالقراءة أو اختل في الركوع، أولا أنهم يفقهون في أحكام الصلاة، وثانيا أنهم أهل عقول ما يتسرعون ولا يردون على الإمام وهو ماشي حتى لو تعدى آية أو آيتين، لأنك إذا ردت على الإمام وهو ماشي يرتبش، ما يدري هو فوق ولا تحت، ما يدري يطلع فوق في السورة أو ينزل أسفل في السورة، ما يدري يرتبش. لكن كونه ماشي ويمشي لو تعدى سورة آية أو تعدى نص آية لا ترد عليه، ألا إذا سكت، إذا سكت واستطعم أطعمه وأعطيه الآية اللي سكت عنها حتى يمشي ويفهم ما تقول. هذا ما يفعله إلا أهل العقول. أما الناس العوام أو اللي يدعي العلم وهو لا يعرف شيء من فقه الإسلام، فإنه تجد خاض يسارع الإمام، لا لا لا لا لا، الإمام يقرأ يقرأ مستقيم ومنبسط ويعرف ما يقول، لكن رد عليه هذا ورد عليه هذا التبش، ما يدري هو يقرأ من أول السورة أو من آخرها، أو يقرأ هذه السورة أو يقرأ بسورة أخرى، تجده ينقز إلى سورة أخرى أو شيء من هذا. فالأفضل أن لا يلي الإمام إلا أهل العلم والفقه، أهل الحلم بالعقول والنهى والفقه أيضا في الصلاة، الفقه في صلاتك والفقه في الصلاة في أداء الصلوات وفي أركانها، وفي لو اختل الإمام في صلاة، اختل في ركعة، اختل في استخلاف، اختل في قراءة قرآن، اختل في شيء يؤدونه هؤلاء الذين في الروضة. والروضة لا يمكن أن تكون إلا للعلماء والعقلاء، أولا العقلاء لا يستعجلون على الإمام ويردشونه، وثاني أنهم علماء انتهوا في العلم وانتهوا في العقل، لا يمكن تحل الروضة إلا لهؤلاء. أما عوام يحط سجاته ويركض ويحط جندي أو إنسان يلب عن سجاته ويملون الروضة من العوام اللي ما يفهم، طيب اختل الإمام من ينوبه؟ من يقوم مقامه؟ لابد إذا اختل الإمام وأراد أن يستخلف أن يرجع قبل أن يخرج منه الخلل، الخلل هذا اللي اختل. أما الرعاف أو تراش أو ريحة بتخرج فأمسكها الإمام ثم رجع حتى قام في الصف، من يقدم؟ إذا ما وجد علماء ولا وجد فقهاء من يقدم؟ يقدم عامي بالناس، فإذا قدم رجل يقوم مقامه ثم ينصرف الإمام. هذا هو الاستخلاف الصحيح، أنك لا يمكن تستخلف إلا أن تمسك الإنسان، الخطأ اللي حصل لك أو الحدث اللي حصل لك، تراش ولا الرعاب ولا أريحت بتخرج، امسكها ثم يرجع الإمام كما هو، يرجع بشويش على مهل ثم يقوم بالصف ويمسك واحد من الروضة ويقدمه أمامه ويبني على الصلاة، صلاة صحيحة، ويبقى بقي ركعتين وصلى الإمام ركعتين، هذا يتصلي بنا ركعتين بس. أما إذا سبقه الحدث وأحدث بطلت الصلاة للجميع، فلا استخلاف من إذن. لكن إذا استخلف، إذا تأخر ولم يجد من يقوم مقامه، من يقدم؟ مجد عوام ووجد من العالم اللي لا يعرفون الفقه ولا يعرفون شيء ولا يدري كم يصلي الإمام، صلى اثنين لكن ما يدري، أو صلى واحدة أو صلى اثنتين ما يدري كم يصلي، ولا يدري هل يتم يبني على صلاة الإمام أو لا، ولا يدري هل يسجد للسهو أو ما يسجد. مثل هذا لا يجوز أن يلي الروضة ولا يجوز أن يصلي الروضة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يفرح أن يليه المهاجرون والأنصار، لأنهم يعرفون عنه وسائله ومقاصده وأعماله وحركاته كلها، حتى تحرك لحيته يرونها لنا، رووا لنا حتى تحرك اللحية بالقراءة يرونها لنا في قراءة السر وفي قراءة العلانية، حتى تحرك الشعر يرونه لنا رضي الله عنهم وأرضاهم، رووه لنا. فإذا كان ليس بفقيه ولا يدري ما يقول، ما يروي شيء ولا يفعل عنك شيء ولا يقول شيء، لا يدري متى كم يصلي ولا يدري هل يسجد للسهو ولا يدري ماذا يقول، فلا يصح هذا أن يلي الروضة ويذب عنها ويحط سجادة ويخليها ويجي ناس الحراس، هذا كله حرام في حرام، لا يجوز. السجاجيد من أصلها حرام في حرام، ويجب أن تمنع ويجب أن تشال وترمى في الشارع أو تصادر ولا تحرق، ويحط عليها بنزين وتحرق، ولا يمكن أن يوضع سجادة في الحرم، في المسجد الحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سبق إلى مباح فهو أحق به، من سبق إلى مباح فهو أحق به. لكن لو أن شخصا وضع سجادته ثم قام يطوف يقول يا فلان انتبه أنا أطوف وبرجع، هذا له حق، له حق أن يأتي إلى سجادته، أو قال أنا أتوضى وارجع لك يا فلان. أما يضع سجاد يروح ينوم، ولا يروح السجاد يروح يبيع يشتري، ولا يروح كذا وكذا، فهذا لا حرمة للسجادة. نعم. قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يلني أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، هل يلونهم بالصفوف أو يلونهم بالعقل وانتهاء العلم؟ يلونهم بالعقل وانتهاء العلم، يعني يصير اللي في الروضة أحلام ونهى وعلم، واللي ما خلف الروضة خلف الصف الروضة أيضا يلونني بهكذا، وخلف الصف الثالث أيضا يكونون من أحلام والنهى، لأنه قد يختل الصفوف هذه كلها ونحتاج إلى الروضة من الثالث الصف الثالث أو الرابع أو الثاني، يجوز هذا. فيقول ثم الذين يلونهم من الصف، يصير الروضة منها علماء أحلام ونهى وعلماء، كذلك الصف الثالث روضته، كذلك الصف الرابع. نعم. ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تختلفوا علي فتختلف قلوبكم، هذا هو مذهب الإمام أحمد ودليله لأن الإنسان لا يصلي فريضة مع إنسان يصلي نافلة، لأن اختلفت نيتك مع نية الإمام، وما دام اختلفت النية لا تصح، لا يصح فعلك أنت مع هذا الإمام، اختلفت نيتك. الرسول يقول لا تختلفوا فتختلف نياتكم، لا تختلف نيات فتختلف علي، أو لا تختلفوا علي فتختلف قلوبكم، فلا تختلف على إمامك الإنسان بنية، نيتك أن تصلي الظهر وإمامك يصلي العصر، لا يجوز أن تصلي الظهر مع العصر، ولا يجوز تصلي فريضة مع التراويح، ولا يجوز أن تصلي نافلة مع فريضة، كل هذا لا يجوز لهذا الحديث. نعم. وإياكم وهيشات الأسواق، وإياكم يعني احذروا هيشات الأسواق، يعني خصام الأسواق وضجيج الأسواق وخصام الأسواق وخصام البيع والمشترى وغيره، لأنه قليلا ذكر الله فيها، قليل أن يذكر الناس فيها، يذكر الله فيها قليلا، تجد مثلا الشيطان يرقص ويلعب، وهذا يخاصم وهذا يبيع يشتري وهذا يغش، وهيشات أسواق وخصومات وما إلى ذلك، قليل أن يذكر الله فيها، فلهذا حذر منها عليه الصلاة والسلام. إلا رجل أراد وجه الله والدار الآخرة مثل أبي هريرة يدخل السوق ثم يقول لا إله طول صوته، طول صوته يدخل السوق ثم يذكر الله طول صوته لا إله إلا الله، يتنبه الناس ويذكرون الله، فهذا جزاه الله خيرا. قال وفي الباب عن أبي بن كعب، يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي مسعود البدري وأبي سعيد الخدري والبراء بن عازب وأنس بن مالك، كلهم أسندوا لنا الحديث إلى المتن هذا، إلى هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم كل صف يليه أهل الأحلام والنهى، الصف الأول الروضة الأحلام والنهى، الثاني الأحلام والنهى، الثالث الأحلام، كل الروضات للصفوف كلها لابد أن يكونوا من العلماء ومن أهل العقل، العقول ومن أهل العلم أيضا، لأنه قد يختص الروضة تختل في الصف الأول أو الثاني أو الثالث، فنحتاج إلى الصف الرابع أو الثالث إلى آخرنا. يقول الترمذي رحمه الله وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب، لأنه من رجل واحد. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار. يقول وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون، لا شك أن المهاجرون أصلا لهم فضل كبير، أن يليه المهاجرون والأنصار، لأنه يعرفون مقاصده ويعرفون ما يريد ويعرفون فقه الصلاة ويردون عليه بهدوء ويفهمون ما يريد وما لا يريد ويفهمون ما يسره وما لا يسره، كل هذا يفهمه المهاجرون والأنصار، فيعجبه أن يكونوا هم الأولون، ولكن قد تشغلهم الحدائق، قد تشغلهم البيع المشترى، قد يشغلهم ويأتي غيرهم يتقدم، لكن يعجبه عليه الصلاة والسلام أن يكون المهاجرون والأنصار هم الذي يلونهم، يعجبه هذا. نعم. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن خالد الحذاء ما حذا نعلم قط، إنما كان يجلس إلى هذا الحذاء، سائل أن يسأل ليش سمي الحذاء، يقول الإمام البخاري رحمه الله إنه لم يكن حذاء ولم يعرف خرز المدس، ما عرفها طول حياته، لكنه يجلس عند إنسان يصلح الحذاء فنقب إليه، نسب إلى هذا الرجل الذي هو دائما ما ينسب الإنسان إلى العطار وهو لا يعرف العطر ولا يبيع العطر، أو إلى السباكين، السباك هو ليس سباك ولا شيء، إنما الإنسان إذا اشتغل بإناس وصادق معهم وصار صديق ويجلس معهم نسب إليهم أحيانا، فهذا الحذاء